إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم الله تبارك وتعالى على العبد لا تعد ولا تحصى، وهذا أمر معروف بالأدلة مشاهد في الواقع لا ينكره إلا جاهل. ومن هذه النعم نعمة اللسان، بل اللسان من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد، ولكن يكون هذا بحسب استخدام الإنسان. فباللسان يرتفع العبد إلى أعلى عليين، وباللسان أيضا ينحط العبد في أسفل سافلين. فاللسان وإن صغر جرمه إلا أنه تعظم طاعته وجرمه. اللسان وإن صغر جرمه، يعني إن صغر حجمه، إلا أنه تعظم طاعته وجرمه. من الممكن أن يفعل الإنسان باللسان ما يكتسب من خلاله الحسنات الكثيرة، ومن الممكن أن يفعل الإنسان باللسان ما يكتسب من خلاله السيئات الكثيرة. وليتضح ذلك ببعض الأدلة. أقول باللسان يقرأ الإنسان القرآن، وباللسان يذكر العبد ربه عز وجل، وباللسان يقول العبد الكلمة الطيبة، باللسان يصلح الإنسان بين شخصين أو بين قبيلتين أو بين بلدين أو بين فئتين عظيمتين. كل هذه أمور تفعل باللسان. انظر في هذه الأحاديث، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الشهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان، يعني صلى الله عليه وسلم جملتين، جملتان خفيفتان على اللسان. فبدأ صلى الله عليه وسلم بذكر الجارحة التي تؤدي هاتين الجملتين قبل أن يذكر الثواب العظيم فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، لا يصعب على اللسان أن يتلفظ بهما ولا يشق عليه ذلك. مع هذه السهولة في الجارحة، إلا أن هاتين الكلمتين ثقيلتان في ميزان العبد، حبيبتان إلى الرحمن سبحانه وتعالى. فانظر بهاتين الكلمتين وانظر باللسان وهو يؤديهما كيف يرتفع أجر العبد عند ربه، وكيف يكون العبد حبيبا إلى مولاه وسيده سبحانه وتعالى. وثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يريد بذلك السنن، يقول: السنن كثيرة، ومهما أدى العبد فإنه لا يستطيع أن يحصي جميع الأبواب، فيريد أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يكون سهلا في عمله ويكون في الوقت نفسه عظيما في حسناته. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به ألتزم به ويكون من السهولة بمكان علي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وهذا الذكر إنما يؤديه العبد باللسان، فانظر مع هذه الأعمال ومع غيرها، وإلا فهذه نماذج، اللسان يؤدي عبادات كثيرة عظيمة لا حصر لها. انظر في هذه النماذج كيف يرتفع أجر العبد، وكيف يستطيع أن يملأ العبد ميزانه بالحسنات عند ربه سبحانه وتعالى. فباللسان من الممكن أن يكون الإنسان في أعلى عليين. كذلك من ناحية أخرى، باللسان يكذب الإنسان، وباللسان يغتاب الإنسان، وباللسان ينم الإنسان، وباللسان يسب ويلعن الإنسان الآخرين، وباللسان يسخر الإنسان من غيره، وكل هذه أمور مهلكة تودي بالعبد. فهذا أمر ينبغي أن يكون مفهوما لدينا نحن المسلمين، أن بهذه الجارحة العظيمة الصغيرة في الحجم، بهذه الجارحة من الممكن أن يرتفع الإنسان، ومن الممكن أن ينحط الإنسان والعياذ بالله. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، من رضوان الله يعني مما يرضى به الرب سبحانه وتعالى عن العبد، كلمة صالحة، كلمة طيبة، كلمة يذكر الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أي من الكلام الذي يرضي به العبد ربه سبحانه وتعالى، لا يلقي لها بالا، يعني لا يظن الإنسان أن تبلغ هذه الكلمة في الثواب ما بلغت، لا يعتني بها الإنسان، يقولها صحيح لله سبحانه وتعالى، لكن ما يستشعر الإنسان عظمة هذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: يرفعه الله بها درجات. وقال: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، أي مما يغضب الرب سبحانه وتعالى من المعاصي والسيئات والآفات التي تغضب الله على العبد. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يرمي العبد بالكلمة هكذا ما يهتم بما فيها من سيئات، قال صلى الله عليه وسلم، فيهوي بها في جهنم. ثبت لهذا الحديث رواية في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. ما يتبين فيها أي ما ينتبه الإنسان لمعناها، ما يتفكر الإنسان فيما يترتب على هذه الكلمة. ربما تكون هذه الكلمة أذية لآخرين، ربما تكون هذه الكلمة سببا للفتنة بين قوم وقوم آخرين. ما يتبين فيها، قال صلى الله عليه وسلم: فيهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. وثبت لهذا الحديث أيضا رواية أخرى، ثبتت هذه الرواية عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب الله عليه بها رضوانه إلى أن يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيكتب الله بها بهذه الكلمة يعني عليه سخطه إلى أن يلقاه. وورد عند أحمد والترمذي وابن ماجه أيضا عن أبي هريرة رواية رابعة، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. ترى إنسانا يقول كلمة عظيمة، كلمة خطيرة، ربما تكون هذه الكلمة انتهاكا لعرض إنسان، أو ربما تكون هذه الكلمة مما يفسد كما ذكرت بين إنسان وإنسان، أو ربما تكون كلمة من كلمات المنافقين التي يكون فيها السخرية من عباد الله المؤمنين. يقول كلمة عظيمة خطيرة لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا، يعني يقول: وماذا قل؟ الناس يتكلمون بالكلمات الكثيرة ولا ينظرون في كلامهم، ماذا تفعل يعني هذه الكلمة؟ لا يرى بها بأسا، لا يعد للإنسان حسابا لهذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. فورد أن الكلمة الطيبة ترفع العبد، وورد أن الكلمة السيئة التي فيها معصية تهلك الإنسان وتؤذي بالإنسان في نار جهنم كما بين الصادق صلى الله عليه وسلم. في حديث بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته، يقول علقمة وهو الراوي عن بلال، يقول معلقا: فانظر ويحك ماذا تقول، فإنني أريد أن أتكلم بكلام كثير ما يمنعني منه إلا ما سمعت من بلال بن الحارث رضي الله عنه. يقول: أريد أن أتلفظ ببعض الكلمات. هناك أناس إذا أرادوا أن يتكلموا بكلمة تكلموا بها مهما كان يترتب على هذه الكلمة. قل: لا، انظر إلى عاقبة ما تقول. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث وذكر كلاما عن الإمام الشافعي، قال رحمة الله عليه: وانظر في هذا الحديث المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عظم الكلمة وما يترتب عليها، وإنه ينبغي لك كعاقل أنك تتبين في الكلام قبل أن تؤديه، فإن كان الكلام فيه فائدة فيه منفعة لك أو للآخرين فتكلم به، وإن لم يظهر فيه منفعة فلا تتكلم به. يعني ربما يكون من قبيل المباح، يقول: الأفضل أن تسكت عنه. وسيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله هل الأفضل أن يتكلم الإنسان أو الأفضل أن يصمت الإنسان، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة تبين فضل الصمت، فهل الصمت أفضل بإطلاق أم الكلام بإطلاق؟ يوضح النووي رحمه الله مبدئيا هذه المسألة، يقول: إن كان في الكلام فائدة فتكلم به، وإن لم يكن به فائدة فلا تتكلم به، فإنه مما يعد عليه. وثبت أيضا عند أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أيضا خطورة اللسان، وفيه فائدة أخرى. هذا الحديث الذي سأذكره فيه فائدة أخرى، أن الإنسان ربما يهتم بصلاته أو بصيامه أو بصدقته أو بالحج أو بالعمرة أو بكثير من أعمال الخير، ربما يهتم الإنسان بهذه الأعمال، لكنه لا يتحفظ في لسانه، ولا يتورع الإنسان عن إلقاء أي كلام. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. ما قال امرأة تصلي وتتصدق وتصوم فقط، لا، قال يذكر من كثرة صلاتها، يعني هذه امرأة في الظاهر امرأة عابدة، امرأة كما يقال صوامة قوامة، يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. أين الصلاة وأين الصيام وأين الصدقة؟ ذهب بها اللسان. أناس كثيرون ربما يحرص الإنسان على ألا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، ويحرص جدا على الصف الأول، وتراه يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ولا يدع بابا من أبواب النفقة إلا ويشارك فيه، لكن لسانه يثري في خلق الله وفي أعراضهم، يتكلم بالكلام القبيح، بالكلام البذيء، بالكلام السيء، يسخر من الناس، ربما يقول كلمة تكون سببا في الفتنة بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل هذا ضيع صلاته وضيع صيامه وضيع صدقته. هذا هو المفلس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. لماذا؟ لأنه مع اللسان تعلقت حقوق للآخرين، فيأتي الآخرون يريدون هذه الحقوق، هذا شتم وهذا سب وهذا قذف وهذا سخر منه، فكل هؤلاء لهم أمور ولهم حسنات عند هذا الإنسان، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى لو فنيت حسناته أخذ من سيئات الآخرين ووضع على سيئات هذا الإنسان. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة يذكر من كثرة صيامها، من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قيل: يا رسول الله، وإن فلانة، يعني امرأة أخرى، يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تتصدق بالأثوار من الأقط. أثوار من الأقط يعني بالجبن المجفف، يعني امرأة تتصدق بأشياء زهيدة قليلة، ربما لو راها البعض لسخر منها. قال صلى الله عليه وسلم: هي إلا، قيل أولا إلا أنها لا تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فانظر خطورة اللسان، كيف حط المرأة الأولى وكيف رفع المرأة الثانية، وكيف أفسد على المرأة الأولى أعمالها وكيف حفظ للمرأة الثانية أعمالها. وثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه برجل قال في حق رجل آخر: والله لا يغفر الله لفلان. وهل الإنسان أن يتدخل في هذا؟ الذي يملك الرحمة والمغفرة إنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يدع هذا الأمر لأي مخلوق، لكن هذا إنسان دخل أو أدخل نفسه كذبا وزورا في علم الله، قال والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه وتعالى في عليائه: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى أن يحلف، لأنه يقول والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه وتعالى: من هذا الذي يتجرأ ويحلف علي ويقول والله لا يغفر الله لفلان؟ قال الله سبحانه وتعالى معقبا على هذه الكلمة: فإني قد غفرت لفلان، يعني الذي أقسمت أنني لن أغفر له، قد غفرت له وأحبطت عملك، ضاعت حسناتك وضاعت أعمالك السابقة بسبب هذه الكلمة التي تكلم بها هذا الإنسان بلسانه. فانظر كيف أهلكت هذه الكلمة هذا الإنسان. وثبت عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، متواخيين بينهما أخوة، يزور بعضهما بعضا، بينهما ود، بينهما علاقة. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، قال صلى الله عليه وسلم: فكان أحدهما مذنبا وكان الثاني مجتهدا في العبادة، فكان المجتهد في العبادة ينصح المذنب، يقول له أقصر، يعني كف عن الذنوب، كفاك ذنبا أقصر، فيقول له الثاني: خلني وربي. قال: وإنه أذنب يوما ذنبا، فقال له أقصر، يعني كأنه اشتد عليه في الموعظة، فقال له أقصر، فضجر منه هذا المذنب فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ يعني أنت مراقب علي، دعني وربي. فقال هذا المجتهد: والله لن يغفر الله لك. قال صلى الله عليه وسلم: أو قال والله لن يدخلك الله الجنة. وما أكثر من يتلفظ بهذه الكلمة الآن، يموت الميت ترى بعض الناس يقول فلان والله لن يدخل الجنة أبدا. وما أدراك، ما دام أنه مات على الإسلام ما أدراك أنه لن يدخل الجنة؟ وبعض الناس يقول فلان هو في الجنة قطعا، ما أدراك؟ هذه كلمة ربما تكون سببا في هلاكك، أو ربما يرى إنسان منا إنسان آخر أسرف على نفسه في الذنوب يقول فلان لن يتوب أبدا، فلان لن يغفر الله له. هذا من التدخل في علم الله الذي لا ينبغي للعبد أن يتدخل به. وهذه كلمة يقولها الإنسان بلسانه يهلك بها نفسه. وإنما أريد أن أبين خطورة الكلام الذي نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: في هذين الرجلين فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال الله سبحانه وتعالى للمطيع للمجتهد الذي كان ينصح صاحبه، قال له: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فالإنسان لا علم له بما غير الله عنه، وليس إنسان قادرا على ما في يد الله سبحانه وتعالى. زي كلامه المولى سبحانه وتعالى: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى لملائكته: اذهبوا به، يعني بالطائع، إلى النار. وقال للملائكة: اذهبوا به، يعني العاصي، إلى الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه معلقا على هذا الحديث: والذي نفس أبي هريرة بيده، يعني يحلف بربه، لقد قال هذا الرجل كلمة أو بقت عمله، أو بقت يعني أهلكت، قل ضيعه هذا الإنسان كلمة واحدة. وهنا في هذا الحديث أمور ينبغي التنبه إليها. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا هذه القصة، ولما ذكر تعقيب المولى سبحانه وتعالى عليها، ما بين فيها أن العبد المطيع الذي كان مجتهدا في العبادة ليس ملاما على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وإلا بعض الناس يحتج بمثل هذا الحديث، إذا رأى إنسان ينصح يقول: خلني وربي، لا تنصحني. لا، هو ينبغي أن ينصحك، لكن هو يلام على أن يقطع لك بجنة أو بنار، أو أن يقطع لك بالمغفرة من عدمها، هذا هو الذي لين عليه هذا الإنسان، لكن ليست الملامة على أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، لكن الشاهد انظر كيف فعلت الكلمة في الإنسان. فينبغي أن نحفظ كلامنا وألسنتنا، وأن نتبين في الكلام إن كان فيه خير تكلمنا به، وإلا فينبغي أن نسكت عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلامنا في اللسان إن شاء الله تعالى كلام طويل، سنذكر فيه تفاصيل كل شيء فيه بعون المولى سبحانه وتعالى، وما أذكره الآن وما يتلوه بعد ذلك إنما هو مقدمات للكلام عن آفات اللسان، وما أريد أن أبينه الآن في عجالة أن العلماء اختلفوا، وانظر إلى هذا الاختلاف وأرجو أن تتبين. اختلف العلماء فيما يكتب على العبد، خلافهم فيما يكتب على العبد، هل يكتب على العبد كل شيء؟ كل شيء بمعنى ماذا؟ يعني يكتب على الإنسان الحسنات والسيئات فقط، وما كان من الأمور المباحة لا يكتب على الإنسان؟ يعني ربما يقول إنسان كلمة يطيع بها ربه، هذه من قبيل الحسنات، وربما يقول الإنسان كلمة يعصي بها ربه، هذا من قبيل السيئات، هذه الحسنات والسيئات. وهناك كلمات مباحة، كان يقول الإنسان لأهل بيته ناولوني الطعام، أعطوني كذا، خذوا كذا، هذا من قبيل الكلام المباح. اختلف أهل العلم وذكر هذا الخلاف الإمام ابن كثير رحمة الله عليه عند قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقال اختلف العلماء، منهم من قال تكتب الحسنات والسيئات، يعني على كل حال كل ما يفعله الإنسان أو كل ما يقول الإنسان، كل ما يقول الإنسان من حسنات أو سيئات يكتب باتفاق الجميع، وبقي الخلاف في الأمور المباحة كما قلت ناولوني كذا، خذوا كذا، اعطوني فلان كذا، اختلفوا فيها العلم. ومع ذلك رجح ابن كثير أن هذا أيضا يكتب على الإنسان، ولذلك روى ابن أبي عاصم عن طاووس ابن كيسان رحمة الله عليه وهو من التابعين من سادتهم أنه قال ما من شيء يتلفظ به الإنسان إلا يكتب عليه، حتى الأنين في المرض إذا تأوه الإنسان يكتب فلان تأوه، صحيح ربما لا يحاسب على بعض الكلمات لكن كل مكتوب من عدل المولى سبحانه وتعالى، أن الإنسان يجد كل شيء مكتوبا عنده سبحانه وتعالى. قال ابن كثير وهذا أخذا بعموم الآية وبظاهرها، ما يلفظ من قول أي قول ولو كان من قبيل الكلام المباح، هذا أولا. وثانيا ينبغي أن يعلم الإنسان أنه باستقامة اللسان تستقيم بقية الجوارح. ما معنى هذا الكلام؟ قال أهل العلم لو سهل على الإنسان أن يضبط لسانه سهل عليه أن يضبط الجوارح الباقية. ولو كان اللسان صافيا في كلامه لكانت بقية الجوارح لا تفعل إلا ما فيه الخير وما يكتلب بسببه الحسنات. ذلك في حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر يعني تذل وتخضع، كل أعضاء الإنسان تخضع للسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، كل صباح تقول الجوارح للإنسان للسان هذا الكلام، إن كنت مستقيما فنحن معك، وإن كنت معوجا فنحن معك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. القلب ملك الأعضاء. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقام الإنسان في لسانه أصلح الإنسان قلبه وأصلح بقية الجوارح، لأنه ربما يسهل على الإنسان أن يكف يده أو أن يكف رجله أو أن يكف سمعه وبصره، لكن يصعب على الإنسان جدا أن يكف لسانه. وثبت أيضا عند الإمام أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به أجعله ملازما لي ينفعني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل بلسانك وحقق ذلك بجوارحك. قل آمنت بالله ثم استقم. قال: يا رسول الله فما أكثر ما تخاف علي منه؟ قال: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم قال هذا. قال أهل العلم: يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خوفي على أمتي من ألسنتهم. وسيأتي معنا حديث معاذ وما فيه وكلام أهل العلم فيه بالتفصيل، وكلام آخر يأتي تباعا إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر أزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفع راية الموحدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.